ما شاء الله العظيم. يا ايها الذين امنوا

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم احفظ عليك الجميع. وتوكل على أيها الأخوة الكرام. بقرية المصطفى مركز السجن اللاويين بمحافظة